حد بدأ لنا بالنيوز في البلد دي برضه. ده كان محاضرة كده عصام ظاهري كده تعريش البلد زي ما قلتوا كده في الجدول نجيب ماشي. هو الشيخ راجي شرح من الكتاب اللي انت قلت عليه غيره برضه شرح الجدول بس شرح من الكتاب التاني. يلا خير. البلاغة الواضحة، المحاضرة الأولى من البلاغة الواضحة، نبدأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. خد بالكم ان القصد المقصود من دراسة البلاغة تقرأ او القراءة وتسمع والاسلوب البلاغي، فمش مقصود انت تدرس قواعد وخلاص، لا المقصود تقرأ وتشوف لانهم صنفوه. ما هو التطبيق ازاي بقى؟ اول حاجة علم البيان. طب بس نقرأ المقدمة بعدين نتكلم. فالمقصود من البتاع ان انت تقرأ، تقرا اشعار كتير يعني في التمرينات احنا بنقراهاش، حاول تقرا اشعار فتكسب لسانك بلاغه تمام. فتيجي تتكلم في خطبه في درس تجد كلمه تلزق منك من ايه بيت كلمه تفتكرها تمام. فبكثره القراءه كما ورد عن احد الناس قال له ممن هذه البلاغه؟ فقال كنت اتي بكتاب الحيوان للجاحظ تمام، فاقراه بصوت عال، اقراه بصوت مرتفع حتى اكتسب البلاغه. فهو كده، فالإنسان عايز يتعلم البلاغة الأسلوب الكويس بكثرة القراءة وكثرة السماع. فالمقصود من الكتاب مش مقصود قواعد بس. قال بسم الله والحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه، وبعده. فهذا كتاب وضعناه في البلاغة واتجهنا فيه كثيرا إلى الأدب رجاء أن يجتلي الطلاب فيه محاسن العربية. يعني يجتلي يستكشفه محاسن العربية ويلمحوا ما في أساليبها من جلال وجمال ويدرسوا من أفانين القول. يعني أفانين مختلف القول وضروب التعبير، برضو أنواع التعبير، ما يهب لهم نعمة الذوق السليم. ولك من هدف هذا الكتاب تدرس إيه؟ أنواع القول عشان تديك ذوق سليم ويربي فيه ملكة النقد الصحيح. وأملنا أن يكون لعملنا هذا شأن في إحياء الأدب وتوجيه أذهان المعلمين والطلاب إلى هذه الطريقة التي ذكرناها في دراسة البلاغة، ولعلنا نكون قد وفقنا إلى ما قصدنا إليه والله خير المستعان. إن كان بيدرس في المدارس الثانوية كان بيدرس كتب صعبة في البلاغة زي تلخيص المفتاح للقزويني تمام، أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني، كتب صعبة، إنما ده أسلوب سهل حديث. مقدمة في الفصاحة والبلاغة والأسلوب. الفصاحة معناها الظهور والبيان، تقول أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. خد بالك من التشكيل اللي بيقول والكلام الفصيح ما كان واضحا، يعني ما كان هو واضح المعنى، خبر كان، ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك، ده الكلام الفصيح، ما كان واضح المعنى وسهل اللفظ وجيد السبك، يعني مترص كويس. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه في الكلام الفصيح جارية على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة عذبة سلسة. قياس الصرف انزل تحت في الحاشية يقول لك فقول المتنبي فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم، غير فصيح منه متنبي بس قالك هذا قول غير فصيح لأنه اشتمل على كلمتين غير جاريتين على القياس الصرفي. يعني على القياس الصرفي على الوزن الصرفي، فكلمة حالل ويحلل وهما حالل ويحلل، فإن القياس حال ويحل بالإدغام مش حالل ويحلل. القياس الصرفي تنطق ازاي بقى؟ فلا يبرم الأمر الذي هو حال ولا يحلل ولا يحل الأمر الذي هو يبرم، واضحه؟ يبقى معنى القياس الصرفي عشان تكون كلمه فصيحه موافقه للقياس الصرفي الموازين الصرفيه لعلم الصرف يعني. لا النحو غير الصرف، النحو بيهتم باخر الكلمه، قال محمد رايت محمدا سلمت على محمدين، الصرف بيتكلم بيهتم ببنيه الكلمه تمام كده، فعل يفعل فعل وهكذا، يكسر في الكلمه، كلمه واحده يجيب منها كذا ايه كلمه، فده الصرف. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء لأنها لم تتداولها ألسنته. إنما تكون الكلمة كذلك، كذلك إيه؟ كذلك في اسم إشارة، اسم إشارة يعود على إيه؟ صح. إنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت يعني غير فصيحة. فصيحة إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء، كتاب وشعراء بيستخدموها لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجري بها أقلامهم إلا لمكانها من الحسن. يقول لكم ما كتبوهاش إلا عشان فصيحة باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال. يقول لك عايز تجيب كلمة فصيحة تعمل إيه؟ خذ من كلام الشعراء والأدباء وخصوصا المشهور بينهم. تمام. والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها. الذوق إنسان متذوق، يقول لك إنسان ذواقة للغة، أذنه أذن ذواقة، ودنه زي الميزان بتوزن. وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه، لأن الألفاظ أصوات، اللفظ عبارة عن صوت، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. صح؟ بيقول لك الصوت الوحش ما بتهتزش ليه، كذلك الكلمة الصعبة. بيقول لك مثال تحت، تنافر الحروف هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان. يبقى ثقيلة لما تسمع، تيجي تقولها بلسانك صعبة. ولا ضابة لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. تاني، لا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة، الضابط تعرف دي ثقيلة ولا صعبة؟ الذوق السليم. الذوق السليم هتجيبه منين؟ السمع، النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم، تحاول تعمل زيهم، تنظر وتقلد. بيقول لك مثال بقى في تنافر الحروف دي، ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحابة الممطرة، اسم للسحابة الممطرة، كلتهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما فإنها قبيحة تصك الأذى. شوف أنت سمعتها صوت صعب. وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك. مستشزرة وقبر حرب مش عارف قال واشترطوا في فصاحة التركيب فوق جريان كلمات على القياس الصحيح وسهولتها، عشان يبقى التركيب كله فصيح بقى تركيب. أمال الفدة كان إيه؟ فصاحة الكلمة. يبقى ممكن نكتب كده شروط فصاحة الكلمة. شروط فصاحة الكلمة: واحد، جريء على القياس الصرفي. جريء على القياس الصرفي، ترجع على القياس الصرفي. اثنين، غير متنافرة الحروف. غير متنافرة الحروف ده الكلمة عشان تكون فصيحة الشرطين دول. طب فصاحة التركيب الجملة بقى هيتكلم بيها بقى. شروط فصاحة التركيب، تكتب كده شروط فصاحة التركيب. قال يشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته، كل كلمة لوحدها تجعل القياس الصرفي وكل كلمة لوحدها تكون سهلة للتركيب كله، يشترط أن يسلم من ضعف التأليف. ايه معنى ضعف التأليف؟ وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة. يبقى التأليف بتاعه ضعيف، يخرج الكلام عن قواعد اللغة، مش موافق للقواعد. ازاي؟ يقولك كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يعني عندك ضمير هو او ها، المفترض الضمير ده يرجع على كلمة قبله، مش الضمير ده يفهمك المعنى كلمة اللي بعده، لا الضمير ده يعود على المتقدم على كلمة قبله، ده موافق للغة. فبيقول لك في قول سيدنا حسان رضي الله عنه وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر. المدر بمعنى إيه؟ حجارة، البيوت من حجارة أو من طين. قيل أنه عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وتوفي سنة 54 هجري. قال: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة. اقرأ كلامي تحت، يقولك فإن الضمير في مجده راجع إلى مطعمة، وهو متأخر في اللفظ كما ترى، ومتأخر في الرتبة لأنه مفعول به، فالبيت غير فصيح. يعني اقرأ اللي تحت، مطعم يقصد مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين، وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى البيت أنه لو كان مجد الإنسان أو شرفه سببا لطول حياته وخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم بن عدي أولى الناس بالخلود، لأنه حاز من المجد والسؤدد ما لم يحزه غيره. فهمتوا البيت؟ تعال بقى البيت التاني بيقولك: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من هؤلاء الأمجاد، لو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة. مجده الهاء ديت تعود على مطعم، مفترض مطعم يكون قبل كده، تمام كده، وبعدين يعود عليها ايه كلمة مجده الهاء، ومتأخر في الرتبة كمان لأنه مفعول به، تمام. فالبيت غير فصيح لأنه ايه خالف قواعد اللغة. بضرب لك مثال لأن البيت خالف قواعد اللغة، تمام. طيب، ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات دون أن يتتعتع، تحت يتتعتع في الكلام يتردد فيه من حصر أو عي، يعني يحصر يقف أو يعجز. طب اقراها كده يا شيخ عمر، صح ثلاث مرات لا واحده وليس قرب قبر حرب ما تسرعش. طيب ليه شيخ ابراهيم؟ نعم، وقبر حرب مكان كفر وليس قرب قبر، بس يبقى كم مش مهم التشكيل. قبر ها ماشي، دي مره لسه في اتنين. ها، وقبر حرب مكان كفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب مكان كفر وليس قرب قبر حرب قبر. يعني فيقول لك: لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة، بس خالف البلاغة ليه؟ في التنافر الكلمات، كلام مش بعضه صعب النطق، كل كلمة وحدها ليس جميلة. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، بدا الشرط الثالث في التركيب، الشرط الأول ضعف التأليف، الشرط الثاني تنافر الكلمات، الشرط الثالث تعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. يقول لك: خلي كلامك كده سهل اللي يفهمك اللي قدامك يفهمه بسرعة. فإذا قلت: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، فسرها لي. ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه. فيقول لك: كان هذا كلام غير فصيح لضعف تأليفه، إذ أصله: ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. يا سلام، طب وإيه اللي جرى ده كله؟ فقدمت الصفة على الموصوف. إيه هي بقى الصفة؟ ما قرأ إلا واحدا، الموصوف بتاعها كتابا، صح كده؟ وفصل بين المتلازمين وهما أداة الاستثناء والمستثنى. ما قرأ إلا كتابا، لا، ما قرأ إلا واحدا محمد معه، وبعدين جاب كتابا. وفصل بين المضاف والمضاف إليه اللي هو إيه؟ مع أخيه، صح؟ مع أخيه، فقال مع كتابا أخيه، خلاص كده؟ يبقى ده كلام تعقيد. ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي: أن يكون أبا البرية آدم وأبوك وثقلاني أنت محمد. والوضع صحيح أن يقول: كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال. هو بيمدح ممدوحه فبيقول له كده: أنت جمعت الخير كله من آدم لمحمد. فالبيت مع أنه قد فصل بين المبتدأ والخبر وهما أبوك محمد، وأبوك وثقلاني أنت، وبعدين جاب محمد، كان المفترض يقول إيه؟ وأبوك محمد، صح كده؟ وقدم الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس في قوله: وثقلاني أنت. قدم الخبر على المبتدأ، المفترض كان يقول إيه؟ وأنت ثقلان، على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامه من سخف وهدر. عايز أقول لك إن مش كل إنسان بليغ أو فصيح لازم تكون كل كلماته فصيحة أو بليغة، وإلا شبه القرآن، القرآن كله بليغ وكله فصيح، ولكن أنت قد تكون فصيح في موطن وغير فصيح في موطن، وهيتكلم مع كلامه. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، الشرط الرابع، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ورد بها اللغة، قال تعالى: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه، يعني إيه؟ بلغتهم، يعني نطقا بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل الإنسان هذه الكلمة في الجاسوس فقال: بث الحاكم ألسنته في المدينة، كان مخطئا وكان في كلام تعقيد معنوي. يعني إيه ألسنته؟ لألسنة إنهم المتكلمين، المفترض أعينه، صح كده؟ عشان يبقى المعنى صحيح. ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف فرس: وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. نشوف المعاني البيت، معنى البيت بيقول لك إيه؟ الروع الفزع، وأركب في الروع يعني في الفزع، خيفانة وصف الخيل. كسى وجهها سعف منتشئ السعف في جامع سعفة وهي غصن النخل. اقرأ بيقول لك الخيفانة في الأعفل الجرادة ويريد بها هنا الفرس الخفيفة. يبقى الأصل معناها الجرادة ومعناها الفرس. يريد بها المجازر الفرس الخفيفة يعني. يقول لك أركب فرس خفيفة زي الجرادة. وهذا لا بأس به وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف بس نعديها له. أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول، لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة، ده يعوق عن المشي أصلا صح؟ يبقى هذا تعقيد معنوي. ومن التعقيد المعنوي قول أبي تمام جذبت نادات غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد. فبيقول لك فإنه ما سكت ده وصف مدح بيت. جذبت نداه المفروض جذبت نداه غدوة عندنا جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد. فإنه يقول لك فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوح يخر صريعا، وهذا من أقبح الكلام. يقول لك إن أنت جذبت نداه يعني خيره، فبيقول لك الندى بمعنى الجود، خر صريعا سقط على الأرض. يقول لك إن خيره جذب من القصائد، كل عمال يمدح كل عمال يمدح فالخير بتاعه سقط على الارض. كلام برضو تعقيد معنوي. خلاص كده ده كله في الفصاحه. نيجي بقى للبلاغه. اما البلاغه فهي تاديه المعنى الجليل واضحا بعباره صحيحه فصيحه. يبقى البلاغه بتفرق عن الفصاحه في ايه؟ تاديه المعنى بقى. الفصاحه الكلام نفسه، البلاغه تاديه المعنى، كيفيه تاديه المعنى. بعضهم فسرها بكلمة مختصرة قال هي موافقة المقال لمقتضى الحال. موافقة المقال لمقتضى الحال، شوف الحال ايه واتكلم فيه. قال الكلمة دي بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر الخلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، له موافقة الكلام للحال والأشخاص الذين يخاطبون. فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال وتبين الفروق الخفيفة بين صنوف الاساليب. وللمرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفني، ولكن تعتمد على المرانة وتنشيط المواهب الفاترة. ولابد للطالب الى جانب ذلك، الطالب للبلاغة يعني، لابد من قراءة طرائف الادب، يقرأ الاشياء الادبية الجميلة والتملق من نميره الفياض يعني من خيره، ونقد الاثار الادبية والموازنة بينها. يكون عندك ملكة تنقد ما بين البدة والبدة، تقول البدة بليغ البدة لا غير بليغ. وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسن وبقبح ما يعده قبيحا. وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام، يقول لك البليغ زي الرسام اللي بيرسم، إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام وذلك يشاكل بين المرء من الألوان والأشكال. الرسام بيعمل إيه؟ بيشوف الصورة ويختار لها الألوان، إذا كانت صورة حزينة يختار لها الألوان اللي بتعبر عن الحزن، صورة مفرحة بتعبر عن الألوان، كذلك الإيه؟ البليغ. اما في غير ذلك فهما سواء. فالرسام اذا هم برسم صوره فكر في الالوان الملائمه لها ثم في تاليف هذه الالوان بحيث تختلب الابصار وتثير الوجدان. والبليغ اذا اراد ان ينشئ قصيده او مقاله او خطبه فكر في اجزائها ثم دعا اليه من الالفاظ والاساليب اخفها على السمع واكثرها اتصالا بموضوعه ثم اقواها اثرا في نفوس سامعيه واروعها جمالا. عايز تقرا البلاغه بقى في الخطب في كتاب اسمه المدهش لابن الجوزي، اكتب كده انظر كتاب المدهش لابن الجوزي. المدهش لابن الجوزي بيتكلم في الخطب بس بقى ايه كلام يعني موزون. تتعجب ازاي بيجيب الكلام ده، اذا كان بيتكلم عن الموت بيجيب كلام مناسب ومسجوع مناسب ومفيش فيه تنافر. فاقرأ وشوف. فعناصر البلاغة اذن لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ. معك لفظ، لفظ ده هيعبر عن معنى وازاي تألف ما بين الألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسن. ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم. فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره. ولك كلمة ممكن جميلة في مكان شغل رأي بس ليك تستخدمها في مكان تاني تبقى قبيحة. وقديما كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء. الأدباء ما يجيش بقى في الأدب يقول لك كل شوية وأيضا كذا وأيضا كذا وأيضا كذا، ما جاش في الأدب تجيها في العلم. فلم تجر بها أقلامهم في شعر أو نثر، ما جيتش كلمة أيضا في شعر ولا نثر. حتى ظهر بينهم من قال رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فن ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني. يبقى صدحت في فنني فهجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. حسيت في حاجة؟ حسيت في تنافر؟ أيوة ماشي بالقراءة، حسيت في تنافر؟ أيضا أي حسيت في تنافر؟ أولى تاني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. فبيقول لك فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنها البيان. مع أن هي كلمة في الأدب ما تجيش، ورب كلام كان في نفسي حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة، وكان غرضا لسهام الناقدين. وبالتالي ذلك قول المتنبي لكافور الإخشيدي في أول قصيدة مدحوا بها، في أول قصيدة يمدحوا بها يقول له إيه؟ كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا. اقرأ تحت كافور الإخشيدي هو الأمير المشهور صاحب المتنبي، وكان عبدا، كافور ده عبدا اشتراه الإخشيد ملك مصر سنة 312 هجرية، فنسب إليه وأعتاق فترقى عنده، وما زالت همته تسمو به حتى ملك مصر سنة 355، وما كان مع شجاهته فطن زكيا حسن السياسة وتوفي بالقيرة. فبقوله كفى بك أي كفاك، فالباء زائدة، والمنايا جمع منية وهي الموت، والأماني جمع أمنية وهي الشيء الذي تتمناه. فيخاطب أبو الطيب نفسه ويقول كفاك داء رؤيتك الموت شافيا لك، وكفى المنية أن تكون شيئا تتمناه. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا. فبيخاطب كافور الإخشيدي فبيقول عن نفسه أبو الطيب المتنبي يتكلم عن نفسه يقول كفى بك داء رؤيتك الموت شافيا لك. طب أنت بعت للواحد تقول له كفى بك داء رؤيتك الموت، يعني تقصد ان كافور الإخشيدي زي الموت، وذلك وفي الاخر ذمه وقال لا تشتري العبد الا والعصا معه فان العبيد انجاس من نجيسه. ما هو العبد يقصد كافور الإخشيدي، لا كده ذمه، ما غضب منه في الاخر، هذا كده الشعراء. وقوله في مدحه وما طربي لما رايتك بدعه، لقد كنت ارجو ان اراك فاطربه. قال الواحدي هذا البيت يشبه الاستهزاء به، فإنه يقول طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات، يعني نكتة يعني على جزء قدامك. قال ابن جني لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له ما زدت على أن جعلت الرجل قردا، فضحك. ابن جني ده مين تحته؟ ابن جني هو من أئمة النحو العربية، ولد في الموصل وتوفي في بغداد سنة 350، ومن مؤلفات الخصائص في اللغة. كان المتنبي يقول ابن جني أعرف بشعري مني، وفعلا ابن جني كان اعرف بشعر ابن المتنبي. ونرى ان المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور على الايام التي الجاته الى مدحه، فكانت تفر من لسان كلماته لا يستطيع احتباسها. وقديما زل الشعراء لمعنى او كلمه نفرت سامعيهم فاخرجت كلامهم عن حد البلاغه، فقد حكوا ان ابا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وانشده صفراء قد كادت ولما تفعل كانها في الافق عين الاحول، وكان هشام احول فامر بحبسه. فبيقولوا بيمدحوا بيقولوا قيل هذا البيت في وصف الشمس والاحول من بعين حول، وهو دور البياض مؤخر العين ويكون السواد من قبل الماء. ومدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيده مطلعه اتصحو ام فؤادك غير صاحي، فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقيل له بل فؤادك انت، يعني انت بتخاطب واحد بيمدحه تقول انت صاحي ولا فؤادك ما بيفهمش غير صاحي. ونعى علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام مدحه بقول لك الويل من ليل تقاصر آخره. تخيل واحد يمدحه لك الويل من ليل تقاصر آخره. وعابوا على المتنبي قوله في رفاء أم سيف الدولة بيرثي أمه صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. قال ابن وكيع إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار، يعني ما كانش مناسبة لي، ممكن يسيبها من نوبل بالكرم. تمام. وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك، ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنا في هذا الشذوذ. في كتاب للشيخ محمود شاكر اسمه المتنبي، اسمه المتنبي معمول عن المتنبي، قيل أنه سمي المتنبي لأنه تنبأ بالنبوة أو ادعى النبوة، قيل الشيخ محمود شاكر بينفع عنه هذا الكلام. وفي الكتاب ده في مقدمة الكتاب عمل رسالة قيمة اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، مهمة، بيتكلم عن الاستشراق ومكر الأعداء والحروب الصليبية وتغريب الغزو الفكري يعني اللي جاء على الأمة، مهمة جدا تقرأها، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ومطبوعة لوحدها برضه. إذا لابد البليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها. فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة فألف بينها تأليفا يكسبها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. نقف عند أنواع الأساليب. العنصر الجاي أنواع الأساليب. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.